بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا

أم موسى الأرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وأسي ولده وهم لا يشعرون وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وعسى أن ينفعنا أو

يستمعون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب خائفا يترقب قال رب نجني المدينة يستعي قال يا موتي إن الملأ يأتمعون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فقر من أخطاء إذن يتوقف قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمي أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ما من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء قال تعالى نبكي حتى قيلهما الله الله يا راجل الله الله يا عم الله فاستقيلهما ثم تولي إلى الظل سيدنا الله عيني عين فاستقيلهما ثم تولي إلى الظل فتقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك جاءت إحداهما تمشي على استحياء فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فجاءت إحديهما تمشي على استحياء فجاء إحديهما تمشي على استحياء أدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءت إحداهما تمشي